وفي حالتي مثل ما سألتك سؤال أيضا يوم الجمعة بالنسبة للوضع، يعني الآن اختلاف أظن نسبة كمية، قلت لي جائز الوضع في هذا الإصلاح. يا بسم الله بسم الله. هذا السؤال الثاني الذي فهمته منك أن رجلا مثلا أعزب، نعم، يضع الخاتم في المنصب، نعم معروف، فما ننهاه؟ جميل، لأنه أعزب. جميل، ولا ننهاه؟ هذا السؤال. نعم هذا ننهاه، سؤالك يعني هذا هو ننهاه أم لا ننهاه؟ سؤالي اللي كان غاد، نعم، مشكلة الجزئية يعني أنه يجوز له. نعم، أما بالنسبة للخافض، نعم اتفق، نعم مسمى الخاتم، خاتم في هذا، نعم نعم نعم. راح اجيب لك صورة ثانية أقرب لسؤالك، وهي رجل تزوج، نعم، وما وضع خاتم خطبة لأنه يعرف أن هذا تسبب خطبة، لكن في بعض بدأ له يتختم، نعم، فوضع الخاتم أيضا يجوز. نعم جميل، وضع لك الصورة الثانية واضحة. إذن ريشة في شيء أخير، تفضل. أنا هذا بسمعه وما بعرفه، أنه خاتم الخطبة له صورة خاصة، نعم، فحينئذ ينبغي أن يبتعد عن الصورة الخاصة هذه من خاتم بصورة مطلقة عامة. جميل جدا، أنا أقول هكذا أسمع، لا أدري هذا صحيح ولا لا. الآن هذا خاتم جواب. نعم نعم الله يجزاك. أحيانا صاحب العمل يطلب منهم يرقوا ويكسروا بعض أشياء من الأسبوع لما بيصيرها ضرر مثل التليفون وغيره، مع إنه هذا اسمه مستعين، يعني ممكن بعد أشهر خمس أشهر يبين عيبه لدى المشتري ويكونوا ضارين، فهذا يعني بيرغموا المعلم على سنة مثل هذا الثاني، يعني شو موقفه يعني حاجة. موقفه إذا كان يعتقد أن هذا الصب غش ما بيجوز يساعد المعلم صاحب الغش، وإذا كان ما بيعتقد أنه غش فما في مانع. وأنا أقول هذا التفصيل ليه؟ لأنه ظهر الآن في عالم التجارة مثلا الأواني تبع البلاستيك، وهذا ابن بجتيا كما يقال، كانوا من قبل يسمكوها فتعيش نسبة طويلة ما شاء الله كأنه كان من حديد أو زيت أو إلى آخره، لكن المادة هاي البلاستيك غالية فما عاد يوفي معهم إنه يخرجوا الأسطن هذه بنفس السماكة وبنفس الحجم، فصاروا من جهة يلقطوا ومن جهة يظهروا، من جهة يظهروا من جهة. هذا ما اسمه غش، هذا ما اسمه غش، لأنه على عينك أتاجر. أنا الآن بالنسبة لسؤاله ما بتصور الآن أنه هو من هذا النوع ولا من نوع ثاني، ولذلك حولت الجواب عليه فقلت إن كان يعتقد أنه غش فما بده طبعا مساعد الأشخاص. يعني هلا لو صورنا صورة تبعه أنه الصبغة هذه سماكتها صمت مثلا، لكن بطريقة ما هي مجوهة بشوف الرأي على أنه سماكة إلي تنطي كويس هذا، لكن الصانع يعرف أنه جوا قرار هذا مش يقينه. ففي هذه الصورة قال يجب طبعا من وفاد أنا بتطور بعد مدة تفضل يا رب عيدي شو السؤال؟ خليه خلصني.